الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. رجل أعطاني مبلغا لتحجيج امرأة كبيرة في السن، ثم تبين لي أنها تريد أن توكل ابنها لأنها لا تستطيع المشي، فما توجيهكم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة التي أمر الله عز وجل بها تطلب من الإنسان نفسه إلا إذا كانت من العبادات التي تدخلها النيابة، فيجوز للإنسان أن يوكل غيره في القيام بها إذا أذن الشارع لهم بهذا التوكيل. ومن المعلوم أن الحج من العبادات التي يطلب فعلها من المسلم نفسه، ولكن الشريعة أجازت أن يقيم غير أن يحج الغير عن الغير في حالتين: الحالة الأولى في حالة ما إذا مات الإنسان وقد وجب عليه الحج، فإن لورثته أن يقيموا من يحج عنه ويعتمر، لما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فالله أحق بالقضاء. فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوم بهذه العبادة عن أمها الميتة، لأن الحج من العبادات التي تدخلها النيابة بشرطها. والحالة الثانية في حالة العجز الكامل عن الحج، وهذا العجز إما أن يكون بسبب كبر السن الذي لا يستطيع الإنسان معه أن يثبت على الراحلة، وإما أن يكون بسبب مرض لا يرجى برؤه يمنعه من أداء المناسك. ففي حال العجز يجوز للعاجز أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. وبما أنك تقول إن هذه المرأة كبيرة في السن لا تستطيع أداء المناسك بسبب كبر السن ولا تثبت على الراحلة، فلها أن تقيم من يحج عنها ويعتمر. وبما أن أحد المحسنين أعطاها مالا لتحج عن نفسها فلم تستطع، فإنها تنتقل من الحج بنفسها إلى الحج بوليها ووكيلها، فلا بأس عليك أن تأخذ أنت هذه الدراهم وتحج بها عن هذه المرأة، أو توكل رجلا مأمونا ثقة بأن يحج عنها. ولا يلزمكم إخبار هذا المحسن بأن المرأة لن تحج، وإنما ستحج بوكيلها لا بنفسها، لأن المحسن إنما أعطاها هذه الدراهم لينفعها بالحج، فيدخل في ذلك نفعها بالحج عن نفسها إذا كانت قادرة، ويدخل في ذلك الحج عنها بوكيلها، لأن ذلك يبرئ ذمتها ويوجب لها الثواب والأجر، والله أعلم.